الإسلام دين الفطرة. دكتور ياسر معروف خليل، باحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة. من أهم خصائص الإسلام ومميزات الدين الإسلامي الحنيف أنه دين الفطرة السوية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الشريف ما يؤكد على ولادة الإنسان على الفطرة السوية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يؤودانه وينصرانه ويمجسانه. رواه مسلم. والمراد بفطرة الله تعالى هي التوحيد، فإن الله عز وجل خلق البشر موحدين مقرين بوجود الله عز وجل وهم في عالم الذر. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومعنى أن الإسلام دين الفطرة أن شرائعه وشعائره لا تتعارض ولا تصطدم مع المنطق القويم والعقل السليم والفطر المستقيمة ولو لم يكن صاحبها أصحابها مسلمين. والسبب في عدم وجود تعارض بين الدين والعقل السليم هو أن صاحب الشرع وخالق العقل واحد، وهو الله رب العالمين. ولا أدل على كون الإسلام دين الفطرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المعيار في التعرف على الإثم والخير هو انشراح الصدر أو انقباضه، فمن شرحت له النفس ولم يكره صاحبه أن يطلع عليه الناس دل ذلك على حسنه، وما ترددت فيه وكره صاحبه اطلاع الناس عليه دل على قبحه. فعن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقد وجه الإسلام المسلمين إلى ما يصلحهم وينفعهم وينسجم مع فطرتهم البشرية، فجميع تشريعاته تأمر بكل ما ينفع المسلم في دينه ودنياه، وتنى المسلم عن كل أمر يودي بالمسلم إلى الهلكة في دينه أو دنياه. ولما كانت العرب أمة أمية بعث فيهم رسولا منهم، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بعد هذا التعليم وتلك التزكية يبعثون للعالم كله داعين إلى دين الفطرة في جميع أنحاء المعمورة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذه الأمة صاحبة رسالة عظيمة للناس كافة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بربها وتعمل على نشر دين الله عز وجل بالتي هي أحسن. ثم جاء الإسلام بفرائض تتوافق جميعها مع الفطرة التي خلق الله تعالى الإنسان والمهمة التي خلق من أجلها، وهي خلافة الله عز وجل في الأرض. فجاءت تشريعاته توضيحا لطرقه. ففريضة الصلاة شرع لها من الأحكام ما تيسر على المسلم أداءها. فالفلاح في مزرعته، والعامل في مصنعه، والموظف في مصلحته، والمدرس في مدرسته، والطبيب في عيادته، والمهندس في موقعه، والعالم في محرابه، والكيميائي في معمله. إذا أدرك الجميع الصلاة صلى كل واحد منهم في مكانه، إن لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد فأينما أدركته الصلاة فليصلي. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. رواه أحمد. كما خففت الصلاة رباعية وأبيح الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في السفر مراعاة لظروف الإنسان، كما راعى الإسلام حال المسلم في المرض، فقد لا يستطيع القيام للصلاة أو لا يستطيع الجلوس لها فيسقط عنه القيام أو الجلوس. وكذا في الحرب وفي الخوف سن له التشريعات تحافظ على استبقاء حياته، وهذا التيسير والتخفيف من قصر للصلاة والجمع أثناء السفر والجلوس في الصلاة أثناء المرض يتوافق مع الفطرة السليمة مع مراعاة حال المسلم، وكذلك الصيام فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، ويسقط عن المريض مرضا لا يستطيع معه الصيام، وشرع له الفدية عند انعدام القدرة على الصيام، ورخص الفطرة للقادر أثناء السفر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. رواه ابن ماجه. فوصف من لا يستعمل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مع وجود مشقة بالغة بأن هذا العمل ليس من البر، لأن الإسلام رخص له في الفطر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما من يأخذ بالعزيمة ويستطيع الصبر على الصيام في السفر أو لا يجد مشقة فهو ما عناه القرآن الكريم بقوله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كل هذه تيسيرات في الصيام تحفظ على مسلم دينه ونفسه، وتتوافق مع الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، وكذلك الحج فرضه الله عز وجل على المستطيع فقط. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كما كانت السمة الغالبة لكل أفعال الحج: افعل ولا حرج، تيسيرا للأداء. بل رخص الله عز وجل التوكيل في أداء هذه الفريضة كلها أو في بعضها إذا لم يتمكن من بعض المناسك كرمي الجمار ونحوه. ومن ثم فإن شريعة الإسلام السمحة تقدر أحوال البشر حسب فطرتهم التي خلقوا عليها، فلا تعنتهم ولا تكلفهم من أمرهم عسرا، بل تنأى بهم عن المشقة والعسر إلى التخفيف واليسر، وترفض التكلف والافتعال، وتعالج شؤون الحياة كلها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وجدير بذكر أن شريعة الإسلام قد وافقت الفطرة السليمة في كل ما تتطلب من سرور وفرح ولباس وزينة ومتع الحياة التي أخرج الله عز وجل للإنسان محاطة بسياج من الأدب الرفيع. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلم يقرروا الإسلام للإنسان نوعا خاصا من اللباس أو أسلوبا خاصا للمعيشة ما دام قد تطور وترقى بأسلوب فطري سليم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عباده. ومن الفطرة التي خلق عليها الإنسان رغبته في قضاء شهوته، فشرع له الإسلام النكاح طريق شرعي صحيح، ولم يتركه عرضة لارتكاب الفواحش وضياع الأنساب، بل أرشده إلى تكوين أسرة طاهرة من نسله، فأحل له الزواج الذي سماه القرآن الكريم سكنا يجد فيه المودة والرحمة. قال تعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإسلام دين يعترف بما للبشر من أشواق قلبية وحظوظ نفسية وطبائع إنسانية في إطار ما شرع الله عز وجل. كما حض الإسلام على نظافة الجسد وطهارته وجعلها من الفطرة التي تساعد على سلامته وكمال صحته من الأوبئة والأمراض، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر والاستحداد والختان. رواه ابن حبان. فوافق الإسلام الفطرة السوية في تقرير هذه الأمور ونحوها لسلامة وصحة جسد الإنسان. كما أكد الإسلام على فطرة الإنسان في حبه للقوة وحرصه على ما ينفعه، ولكنه حد حدودا لهذه الفطرة. فقد بوب الإمام مسلم رحمه الله بابا في صحيحه تحت عنوان باب الأمر بالقوة وترك العجز، أورد فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. فقد أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن القوي عملا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تغيبون به عدو الله وعدوكم. ولقد أقر الإسلام كل معروف شيدة الفطرة السوية بحسنه، وأنكر كذلك كل منكر شيدة الفطرة السوية بقبحه، وهو ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولولا أن هذا الدين يوافق الفطر السوية بعباداته وتشريعاته وأخلاقياته وحضارته ما دخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن يؤكد دائما بفطرته وعالميته على إصلاحه لكل شؤون المجتمع الإنساني جسدا وروحا وموافقته لطبيعة البشر التي كانت من أهم أسباب انتشاره في أرجاء المعمورة.